ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. الأصفهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. الأصفهاني بتوسط المنفصل والإبدال واندرج معه أبو عمرو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. الأزرق بالإشباع والإبدال. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. النقاش بالإشباع. ذلك أدنى بتقليل الياء. لاحظ في كلمة أدنى على وزن أفعل وليس على وزن فعل، فانتبه في ذلك. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها بعد أيمانهم. خلف عن حمزة بالإشباع والوقف بالتحقيق والتسهيل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها بعد أيمانهم. خلاب بالإشباع والوقف بالتحقيق والتسهيل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. بعد أيمانهم. خلف عن حمزة بالسك على المد المنفصل والوقف بالتحقيق والتسهيل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم بعد أيمانهم. خلاد بالسكت على المد المنفصل والوقف بالتحقيق والتسهيل. ذلك أدني أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. ذلك أبني أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. الضرير عن ذوي الكساء بترك الغنة. واتقوا الله واسمعوا الجميع، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قالون واندرج معه من اندرج. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.